السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه اليوم الأحد 15 من شهر شعبان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ الدرس من الحديث الثاني في باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره، أي الحرم. سبق في كلام المجد رحمه الله ذكر حديث علي رضي الله عنه: المدينة حرم بين عير إلى ثور، وأنه مختصر من حديث متفق عليه. وسبق الإشارة أيضا إلى أن قوله إلى ثور ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه متفق عليه بهذا اللفظ، وإن كان الأكثر من الشراح يقولون إن التصريح بثور ليس موجود عند البخاري، لكن جاء في رواية أبي ذر الكشميهاني وأشار إليه القسطلاني كما تقدم، وأنها عند مسلم، وأن هذا الحد ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور هو حدها من جهة الشمال ومن جهة الجنوب، وأن حدها من جهة الشرق والغرب اللابتان، ما بين لابتيها، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حرم ما بين لابتيها وقال إني أحرم ما بين لابتيها، وفي لفظ بين جبليها، وفي لفظ بين مئزميها، وكله قد ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأصح الأخبار في أو أكثر الأخبار هو قوله بين لابتيها. تقدم الإشارة إلى الخلاف في تعيين هذا الجبل، وهو قوله إلى ثور، وأن الصواب وجود ثور في المدينة خلافا لمن أنكره، وأنه منقول عن أهل المدينة ينقلونه خلفا عن سلف، وذكره العلماء أيضا في مشاهداتهم، وذكروه رحمة الله عليهم، وأنه من عير إلى ثور، وأنها ثابت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الأخبار. وثبت أيضا أنه جاء عن كثير من السلف بيان ثبوت تحريم المدينة من عير إلى ثور بهذا الاسم، وأنه معروف عندهم، وأن ثور هذا غير الثور الذي بمكة، ومن حفظ وعرف حجة على من لم يحفظ ومن لم يعرف يعني عين هذا الجبل. وتقدم الإشارة إلى أن ثور هذا جبل صغير خلف أحد، شمالي أحد، لكن اختلف هل هو من جهة شرقي أحد أو من جهة غربيه، وهل هو خلفه أو من جهة يساره. فإذا قيل إنه خلف أحد لزم منه أن يكون أحد داخل حد الحرم، وإذا كان عن يساره فيحتمل وظاهر كلام أهل العلم أن أحد داخل في حد الحرم من جهة داخل في حد الحرم من جهة الشمال، كما أنه من جهة الجنوب حده عير اللي هو حرم المدينة. وجاء في حديث رواه الإمام أحمد عن محجن بن أدرع الأسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص. ثم ذكر أن الدجال يأتي إلى المدينة، وذكر حديثا وفيه أنه يصعد أحدا، ثم يقول لأصحابه: ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ قالوا: نعم. قال: هذا مسجد أحمد، مسجد يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الدجال لا يدخل المدينة، لا يدخل المدينة، فالنبي في هذا الخبر أخبر أنه يصعد أحد، أنه يصعد أحد. وقال بعضهم إذا ثبت هذا فإنه يدل على أن أحد ليس من الحرم، ليس من الحرم، لكن هذا ليس بلازم، مع أن الخبر لا يثبت ولا لا يصح لأنه منقطع، وذلك أن الخبر من رواية عبد الله بن شقيق العقيلي عن محجن ابن الأدرع الأسلمي وهو لم يسمع منه. الصواب أن أحد داخل في الحرم، وكذلك الحدان الذي هو عير وثور، وثور كما ذكروا حسب المشاهدة والرؤية أنه قريب من أحد، وأنه أنا ذكرت في درس مضى أنه في سفح الجبل، لكن ذكر بعض من شاهده ويعرفه علماء المدينة وأهل المدينة، وأنه قريب من الجبل، وأن بينه وبين الجبل خطوات نحو أمتار، عدة أمتار. فعلى هذا يكون أحد داخل، وذلك أنه خلفه، لكن من جهة يساره، من جهة يساره ينعطف إلى جهة الجنوب، ينعطف إلى جهة الجنوب. فهذا هو الحد كما تقدم في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في حد حرم المدينة، وأن الصواب أن المدينة لها حرم كما هو قول جماهير العلماء، وبل الأخبار بذلك متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام كالأخبار التي جاءت في حرم مكة، لكن حرم مكة مقطوع به وهو إجماع، أما حرم المدينة فهو دلت عليه النصوص وهو قول جماهير العلماء، وخالف في ذلك الأحناف رحمة الله عليهم. وهناك فروق عدة بين حرم المدينة وحرم مكة ظاهر من الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمي فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. رواه أحمد وأبو داود. وهذا عند أحمد وأبي داود، وعند أحمد وأبي داود من طريق قتادة عن أبي حسان هو مسلم بن عبد الله الأعرج عن علي رضي الله عنه. والخبر أو هذا الإسناد منقطع، لأن أبا حسان لم يسمع من علي رضي الله عنه في قول أبي زرعة، فقال إنه إن أبا حسان عن علي مرسل. وقال أبو داود: لم يصح عندي أنه سمع منه، لكن هذا الخبر شواهده في الصحيحين في غالب ألفاظه. أما اللفظ الأخير في قوله: ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة، ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، هذا له شاهد سيأتي إن شاء الله في حديث أبي سعيد الخدري، قال: ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف، إلا لعلف. فهذا شاهد فيه، وهذا أيضا من الفروق بين حرم المدينة وحرم مكة، في أن حرم المدينة لا يحتش للماشية، بل هي ترعى بنفسها، أما في المدينة فقال: ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف، دل على أنه يجوز له أن يحتش لماشيته لأجل أخذ العلف لها من حرم المدينة. قال في: لا يختلى خلاها كما تقدم. الخلا هو العشب الرطب، والعشب الرطب هذا محل اتفاق أنه لا يتعرض له، وهذا جاء في غالب الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الخلا وهو العشب الرطب كما تقدم. ويفهم منه أيضا أن غير الرطب لا بأس به، وهو اليابس الميت، الميت هذا ذهب الأكثر إلى أنه لا بأس به، لأن تخصيص الرطب بذلك يدل على أن اليابس على خلافه. ولا ينفر صيدها، وهذا تقدم، والمعنى أن تكون المدينة أمن في صيدها، في شجرها، في طيورها، في كل شيء، وكذلك في من يكون فيها. والحرم أعظم، ومن دخله كان آمنا. وهذا المقصود أن يكون الأمن شاملا لكل ما في المدينة، وكذا الحرم وهو أعظم كما تقدم. ولهذا قال ولا ينفر صيدها، فإذا كان صيدها لا ينفر فالاعتداء عليه بالقتل والتعدي أشد، والمعنى أنه يحرم من باب أولى إذا كان لا يجوز إزعاجه لظاهر النهي، لا يجوز ظاهر الحديث أنه لا يجوز إزعاجه من مكان ومن مكان. وإذا قال ولا ينفر صيدها، وتقدمت الآثار في هذا عند عبد الرزاق عن عمر وعثمان رضي الله عنهم، في ولكن عن عثمان عن عمر رضي الله عنه أنه وضع رداءه على قائم، وضع رداءه على قائم وكان يريد أن يستقرب بالمكان الذي جلس فيه إلى المسجد، وكان بقربه حمامة فطارت لما وضع رداءه، وقد سبقت هي إلى هذا المكان قبله. فلما وضع رداءه طارت تلك الحمامة إلى قائم آخر فوافقت حية فقتلتها أو أكلتها. وفيه أنه بعدما صلى رضي الله عنه دعا عثمان بن عفان ونافع بن عبد الحارث فذكر لهم القصة، فقال عثمان رضي الله عنه يعني أرى عليك إما قال يعني عنزا أو نحو ذلك يعني شاتا من الشياه، وذكر صفة لها رضي الله عنه، فوافقه عمر رضي الله عنه، توافق ما قضى به نافع عثمان ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم جميعا. ولا ينفر صيدها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها. وفي هذا دليل على أن لقطة المدينة أيضا لا تملك، كما أن لقطة مكة لا تملك، مع أن جماهير العلماء في لقطة مكة أنها تملك، وكذلك لقطة المدينة أيضا قالوا إنها تملك، وقالوا إن المراد بالنهي عن التقاطها هو المبالغة في حفظها، لأنه ربما يطمع فيها الملتقط، وذلك أن الذي يرد إليها من الحجاج قد لا يعود، فإذا علم أنه لا ليملكها ولو عرفها أيس منها، فكان داعيا إلى بقائها وعدم استنفادها وحتى تعود إلى صاحبها. أما لقطة مكة فالأدلة ظاهرة في هذا على الصحيح، على الصحيح في هذا، وتقدمت الأخبار في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما لقطة المدينة ففي هذا الحديث، وإن كان فيه ضعف لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، نهى عن لقطة الحاج. هذا يبين أن اللقطة أو اللقطة لأجل لقطة الحرم ولقطة الحاج، لقطة الحرم ولقطة الحاج. فلهذا لما كان أيضا الحجاج يريدون المدينة كان الحكم كذلك في لقطة المدينة، لقطة المدينة. ثم أيضا ما استدل به بعض العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ومما حرم فيها وكان من أسباب من تعظيمها هو ألا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، لمن إلا لمنشد إلا لمعرف إلا لمنشد. وقالوا هذا العموم يشمل في المدينة اللقطة، في لأنه جعلها أو حرمها كما حرم إبراهيم مكة، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها. واللقطة كما تقدم ينبغي العناية بها، لأن اللقطة لأجل حفظ مال المسلم، فإذا كان مشروع التقاطها لحفظها على العموم في اللقطة في سائر بلاد المسلمين، ففي سائر البلاد، فالعناية بها في الحرمين أولى وأعظم لتعظيم الحرمة، ولأن اللقطة هذه قد تكون لحاج، وربما يكون سقطت منه وهو محتاج إليها، ومعلوم أن ما يسقط من المال أو نحو ذلك للحجاج الذين يأتون إلى مكة أو المدينة أنه يكون في حال ضرورة إلى ما سقط منه، ربما يكون له إلا هذا المال، وخصوصا في تلك العصور. المقصود أنه عليه أن يجتهد في حفظ مال أخيه المسلم، والمقصود هو حفظ مال المسلم. وقد يقول قائل إن اللقطة التي تسقط مثلا في مكة أو نحو ذلك يراها مثلا، يقول أنا لا أريد البقاء في مكة، كيف ألتقطها وكيف أتركها؟ لأن التقطتها التزمت بتعريفها، وإن تركتها قد تكون سببا لضياعها وسرقتها، فماذا أصنع؟ قل لا يلزمك، والحمد لله متيسرة الأمور خاصة في هذه الأوقات، فأنت تأخذها وتوصلها إلى جهة الأمانات والمحفوظات التي تحفظ هذه في مكة وفي المدينة في الجهات الرسمية. فالمقصود أنه عليه أن يعمل فيها ما يكون سببا في حفظها، للأمر دائر بين أمرين. ومعلوم أن من اللقطة كما ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما سئل عن الإبل قال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، حتى يأتيها باغيها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتعرض لها لأنها تمتنع لكبر جسمها، لكن لو غلب على الظن أنها قد تكون سببا للهلاك، أن تكون في مكان تتعرض فيه للهلاك، تكون في أرض مشبعة نحو ذلك، أو تكون في أرض فيها ظمأ شديد ولو لم يأخذها لكان سببا إلى هلاكها، في هذه الحالة يأخذها لا على سبيل الالتقاط، على سبيل الحفظ، لأن المقصود هو في تركها أن تصل إلى ربها. فإذا كان تركها يكون سببا في ضياعها من ربها وهلاكها، فهذا خلاف المعنى والحكمة المراد من مشروعية اللقطة. ولهذا عثمان رضي الله عنه كما ثبت عنه في الموطأ وغيره أنه جعل حما للإبل الضائعة رضي الله عنه فجمعها فيه، فكل من فقد له شيء جاء إلى هذا المكان، يعني المقصود أنه قدر رضي الله عنه حالا هي سبب لهلاكها، فأراد حفظها للمسلمين لأنه ولأمر المسلمين رضي الله عنه، فصنع ما يكون سببا في حفظ مالهم. وهذا من فهم المعنى والحكمة، ولهذا قد يخصص النص حين تعلم الحكمة يخصص بالمعنى الظاهر، يعني يخصص المعنى الظاهر يخصص به النص، وهذا واقع في كثير من النصوص. ولا يصلح لرجل يحمل فيها السلاح، يعني المعنى أنه لا يحمل فيها السلاح، كما أنه لا يحمل السلاح في مكة، هذا ثبت في حديث ابن عمر لما قال الحجاج حملت فيه السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه السلاح، وفي حديث جابر نهى عن حمل السلاح في مكة. والمراد إلا أن يكون هناك حاجة، مثل أن يكون من الجهات التي تحفظ الأمن في البلاد، فهذا من الحاجات التي تكون نافعة وحافظة للمسلمين. والمقصود من ذلك هو أن يحفظ المارة والموجودون في هذا المكان وفي غيره من ضرر السلاح. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونهى أن يعني من حمل شيئا منها أن لا يؤذي بها أحدا، كما جاء في الأخبار وثبت في الحديث عند أبي داود الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتعاطى السيف مسلولا من حديث جابر إلى غير ذلك. الأخبار التي المقصود منها هو حماية أهل الإسلام من شر السلاح، ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة، يقطع فيها شجرة. وهذا مثل ما تقدم، فإن جاءت الأخبار بتحريم مكة، وأنه كما سيأتي أيضا في الأخبار أنه لا يخبط ولا يعضد الشجر ولا يقطع منه شيء، وكما جاء في الأخبار أنه حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة عليهما الصلاة والسلام. والأخبار في هذا كيف سيأتي في كلام في الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله، فلا يصلح ولا يصلح يقطع فيها شجرة، لكن الذي ذكر في هذا لأجل الاستثناء أن يقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، إلا أن إذا كان للعلف فهذا لا بأس به، لا بأس به. وتوسع في المدينة ورخص فيه ما لم يرخص في مكة، في مكة. فالعلف في المدينة لأجل حاجة، وفي المدينة وفي مكة يكون أعلى وهو عند الضرورة، إلا في أحوال مما يستثنى من ذلك، مثل ما استثنى العلماء البقول التي تؤكل والثمار ثمر الشجر مثلا. وكذلك على الصحيح السواك أنه يؤخذ، والنبي حث عليه عليه الصلاة والسلام وأمر به، فإذا أخذ السواك فلا بأس. وكذلك أيضا من باب أولى ما يتخذ للتداوي مثلا، مثل السنة وذكروه نصوا عليه أيضا، ومشتهر عند الناس ويسمى بالسنة المكي، وهذا تداوي. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الإذخر لأجل الحاجة، لأجل حاجة فيما يتعلق بسقف البيوت، وكذلك الخلل في المتعلق في اللبنات بين القبور، فما يكون أعلى من ذلك وهو التداوي من باب أولى في جوازه. وكذلك أيضا أما ما يزرعه الناس فهذا غير داخل، ما يزرعه الناس هذا محل اتفاق من البقول ونحو ذلك، كما نص على ذلك ابن قدامة وجماعة. إنما الخلاف فيما إذا ما يغرس من الأشجار، ما يغرس من الأشجار في حرم في خصوصا في حرم مكة، فجماهير العلماء على أنه لا بأس به وغير داخل في التحريم، خلافا للشافعي ومال إليه صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله. والأظهر هو قول الجمهور، هو ما كان لم ينبت بإنبات آدم، إنما لم يكن لآدم فيه سبب، ما كان له فيه سبب وباشر ذلك فلا يضر. وأما ما كان من البقول نحو ذلك فهذا لا خلاف فيه والانتفاع به من أكله، من أكل ثمره نحو ذلك. قال إلا أن يعلف رجل، أن يعلف رجل بعيره، وهذا كما تقدم أيضا هنا قال يعلف، أن يعلف رجل بعيره. وجاء سيأتي في حديث سعيد الخدري ما هو أبلغ، ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. وهذه اللفظة أصح و أبلغ في الدلال، لأن قوله إلا أن يعلف رجل بعير يحتمل أنه يعني يترك البعير يرعى بنفسه، يترك الغنم والماشي ونحو ذلك ترعى بنفسها. أما في حديث سعيد الخدري قال ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف، هذا يبين أنه يجوز له أن يخبط الشجر وأن يقص له نحو ذلك، فهو أبلغ من كونه يرعى بنفسه، يرعى بنفسه. أما حرم المدينة فهل يجوز أن يطلق الماشية فيها؟ الصحيح أنه لا بأس، هناك خلاف، لكن الصواب بل هو القول المقطوع به كما هو. وإن كان هناك رواية، إن كان هناك رواية عن أحمد رحمه الله أنه يعني أنها لا أنها أن رواية أنه لا يطلقها، لا يطلقها، بل عليه أن يمنعها، وهذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر. والصواب هو أن الماشية يجوز إطلاقها في الحرم وترعى وتأكل، وهذا هو ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. ومعلوم أنه جاء معه هدايا عظيمة، جمعها 100 ناقة، 100 ناقة، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم من ساق الهدي، وإن كان الأكثر منهم لم يكن مرادي، لكن الهدايا كانت موجودة في زمنه. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على أيضا إهداء الهدي إلى الحرم. معلوم أنه لا يمكن أن يقال إنه إذا أراد أن يرعاها فإنه يخرجها إلى يخرجها خارج الحرم، أو أنه يحتش لها خارج الحرم ويأتيه لها، لا يمكن، هذا يقطع بأنه لم يقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقطع أيضا بأنه لم تكمم أفواهها أيضا، وأنها ترعى من الحرم، ترعى من الحرم، فدل على أنه يجوز أن تطلق لها العنان وترعى. وما يدل أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصته، لما قال كان النبي عليه في حديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بمنى، وجاء رضي الله عنه، جاء رضي الله عنه وذهب وانطلق وصف مع الناس، قال وتركت الأتان ترتع، وتركت الأتان ترتع، تركها ترتع في مينة في الحرم، وهذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الشهود وحضور رضي الله عنهم، لكن الحجة في إقراره عليه الصلاة والسلام. فهذا فرق، الذي يظهر الله أعلم أنه في مكة، أنه في حرم مكة لا يعلف لها، لا يحتش لها، لا يخبط لها، لا يخبط لها على ظاهر النصوص فيها. لكن هنا في المدينة كما سير حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنه استثنى الخبط، يخبط الشجر لأجل العلف، يعلفه. ويدل عليه أيضا ما رواه ابن جرير في تهذيب الآثار والطحاوي مشكل الآثار بإسناد صحيح من رواية عبيد بن عمير أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا أو رأى أعرابيا على بعيره وهو يحتش له، يعني في حرم مكة يحتش له، فهم به عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني كذا، وشكى حاله وأنه يريد أن يرجع إلى أهله، وأنه ليس معه نفقه، وأنه يعني لو لم يحتش له فإن بعيره يضعف. فعند ذلك رق له عمر رضي الله عنه، رق له عمر رضي الله عنه وأعطاه بعيرا موقرا من الدقيق والطعام رضي الله عنه. فالذي وقع من هذا هو أنه جعل يحتش. لكن قد يشكل على هذا حديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، حديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح هو عبد الله عن مجاهد قال، هو بن جبر تابع الجليل أو الحجاج المكي، قال شهد ابن عمر رضي الله عنهما حجة الوداع وهو ابن عشرين سنة، وكان على فرس له حرون ومعه رمح ثقيل، وكان فرسه أو يرعى أو أطلقه يرعى في الحرم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عبد الله، إن عبد الله، هكذا هكذا جاء في الحديث إن عبد الله. فهذا الحديث والخبر محذوف، وهذه وهذا معروف في لغة العرب، يعني إن عبد الله، وهذا الحذف قد يكون للتعميم، للتعظيم، للإشادة، قد يكون مثلا للوم مثلا، وسكت عنه يفهم من سياق الخبر. فإن كان للمدح والثناء فإن إن عبد الله لذو خصال حميدة مثلا أو نحو ذلك، وإن كان بخلاف ذلك مثلا من باب اللوم يقدر ما يقتضيه المقام. فبعضهم قدر أن المراد هو حذف الخبر لتعميم خصاله الطيبة، فعلى هذا لخصاله لما قال إن عبد الله، فهو لتعميم خصاله الطيبة. ومنهم من قدر خلاف ذلك، قدر خلاف ذلك. والحديث الظاهر أن فيه أنه جعل يحتش، أنه يأخذ أو جعل يأخذ من الحرم، يقطع منه من عشبه وحشيشه، هذا الإشكال فيه أنه جعل يأخذ منه، يأخذ منه مع أن ظهر الخبر الصحة، ظهر الخبر إسناده صحيح. الحديث محتمل، لكن نصوص هذا الخبر على أي حال مع احتمال قوله إن عبد الله، إن عبد الله يرد إلى الأخبار الصحيحة الواضحة البينة عن النبي عليه الصلاة والسلام من هديه وسيرته، أن البهائم بجميع أنواعها كانت تطلق في الحرم وترعى، وهذا أمر معلوم من هديه وسيرة عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يهدى إلى الحرم. فهذا فرق بين الرعي في الحرم والرعي في حرم مكة وحرم والرعي في حرم المدينة. قال رحمه الله: وعن عباد ابن تميم رحمه الله تابعي جليل من الطبقة الثالثة، روى له الجماعة، توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه، عن عمه وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وعباد بن تميم مازني أيضا، عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، متفق عليه. وهذا من طريق عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد: إن إبراهيم حرم مكة. وإبراهيم حرم مكة عليه الصلاة والسلام كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال إبراهيم رب، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، بلدا آمنا. وفي آية إبراهيم هذه البقرة، وفي إبراهيم البلد آمنا، فقاله يعني قبل قيل إن التعريف والتنكيل على معنيين، على معنيين في التعريف بعد بنائه، بعد بناء البيت. قال: وعن عباد تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها. إبراهيم حرم مكة رضي الله عليه الصلاة والسلام، المعنى أنه هل هو ابتدأ تحريمها أو أظهر تحريمها، هل إبراهيم أظهر تحريم مكة أو ابتدأ تحريمها؟ الأظهر والله أعلم أن إبراهيم أظهر تحريمها، أظهر تحريمها، لأنها كما في الصحيحين ابن عباس وغيره: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، هي محرمة بتحريم الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أظهر تحريمها لأنه نسي تحريمها وغفل الناس عنه، فبين للناس هذا الشيء وجدد لهم وما غفلوا عنه ونسوه عليه الصلاة والسلام، أو أنه سبحانه وتعالى قضى وحرمها سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أمر إبراهيم ببيان ذلك في عهده عليه الصلاة والسلام. والأظهر والله أعلم هو الأول، وهو أن الله حرمها ثم بعد ذلك أظهره إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم حرم مكة، وتحريمها كما تقدم في الأخبار تحريم وحرمات مكة عظيمة وكثيرة، تحريم هذا البلد، تحريم الصيود، وتحريم الشجر، وكذلك الحرمة لهذا البيت بحرمة الكعبة، والإحرام عند دخول هذا البيت، أنه يشرع الإحرام لدخول هذا البيت، وكذلك أيضا في قوله سبحانه ومن دخله كان آمنا، إلى غير ذلك من الحرمات العظيمة والخصائص العظيمة لهذا البيت. إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وجاء في صحيح أيضا ودعوت لها، وجاء في صحيح مسلم، جاء في الصحيحين بمثل ما دعا إبراهيم لمكة، وفي صحيح مسلم بمثل ما دعا إبراهيم لمكة. وسيأتي في الأخبار ما يدل على هذا المعنى وحصول البركة في المد والصاع لأهل المدينة، وأن الشيء اليسير يكفي في المدينة ما لا يكفي في غير المدينة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. متفق عليه، وهو متفق عليه من طريق الزهري عن سعيد والمسيب رحمه الله عن أبي هريرة، لكن هذا اللفظ لمسلم، هذا اللفظ لمسلم، وليس اللفظ وليس هذا اللفظ عند البخاري. أما لفظ البخاري فهو أنه قال: ما بين لابتيها حرام، بها أخرجه من هذا الطريق البخاري، وكذا مسلم والبخاري أخرجاه من هذا الطريق، من هذا الطريق سعيد مسيب عن أبي هريرة، طريق الزهري عن سعيد مسيب عن أبي هريرة، أخرجوه بهذا اللفظ: ما بين لابتي حرام. مسلم أيضا فسر وبين وقال: وجعل 12 ميلا حول المدينة حما، 12 مدينة ميلا حول المدينة حما. والمدينة في جهاتها أربع: حدت وبينت. وهذا يبين والله أعلم أن هذه المعالم كانت معروفة، وهي معروفة إلى اليوم، لكن كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده بزمن طويل كانت ظاهرة ومعروفة، في اللابتين أو الجبلين أو المأزمين، وهما الحرتان الشرقية والغربية، الشرقية والغربية. وكذلك ما تقدم ثور وعير، ثور جهة الشمال وعير إلى جهة الجنوب، فهذا هو حد الحرم من هذه الجهات، من هذه الجهات. بعض أهل العلم كمالك رحمه الله يقول إن الحرم في المدينة حرمان: حرم الشجر وحرم الصيد، وأن حرم الشجر أوسع من حرم الصيد، وأن حرم الصيد هو حده بهذه الجهات الأربع من ما بين الجبلين وما بين عير وثور، وذلك أن ما بين المسجد وما بين عير فيما ذكروه بالتقدير نحو من 11 كيلو نحو ذلك بهذا القدر. وفي هذا وفي حديث أبي هريرة أنه 12 ميلا من هنا ومن هنا من هذه الجهات و12 ميلا تفوق، يعني أنها تكون خارجة ومتعدية متجاوزة لعير وثور. فهذا قيل إن التحريم بهذه المعالم الموجودة هذا تحريم الصيد، وتحريم ما بين اللابتين وجعل الحمى 12 ميلا هذا تحريم الشجر، أن تحريم يعني أن تحريم الشجر أوسع مساحة من تحريم الصيد. وعند أبي داود أن كما جاء في الحديث نحرم من كل ناحية من المدينة بريدا، والبريد 12 ميل، وهذا اللفظ يفسر لفظ مسلم، وإن كان هذا اللفظ ضعيف وهو من طريق الحديث أو رواه عدي بن زيد الجذامي لكن هو صحابي، لكن الطريق إليه ضعيف عند أبي داود، إنما هذا مفسر، وبعض العلم يرى أنه لا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر، فقالوا إنه حرم من كل ناحية بريد، والبريد 12 ميل، فالبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، فـ4 × 3 12، و12 ميل تقريبا قد تكون ضعف المسافة فيما بين، قد تساوي المسافة التي بين يعني ما بين نهايتها إلى ثور إلى عير، قد تكون مثل ما بين عير إلى المسجد أو أقل قليل، لأنه نحو من 12 ميل نحو من 18 كيلو نحو من 18 كيل، فالله أعلم. لكن المعروف في كلام جماهير العلماء أنه لا فرق بين الحرمين، بين حرم الشجر وحرم الصيد، والحرم واحد، لأن الأخبار كلها جاءت بدون هذا التفصيل. قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وهذا اللفظ كما تقدم في الصحيحين، وهذا اللفظ الثاني 12 ميل هذا عند مسلم، واللابتان هما من الجهة الشرقية والغربية واللابة، وقيل وفي اللفظ الصحيحين ما بين جبليها، ولا منافات، لا منافات، لأنه إما أن يقال المراد باللابة هي الجبل، أو أن عند كل لابة جبلا، وكذلك في صحيح مسلم مأزميها، والمأزم يطلق على الجبل ويطلق على الممر والطريق الضيق بين جبلين، وهما الحرتان، والحرة هي ذات الحجارة السود التي كأنها قد أحرقت بالنار. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه في المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد، رواه أحمد. وهذا الحديث رواه أحمد من طريق مسلم بن جندب، والهذلي عن حبيب أيضا، وهو حبيب الهذلي، وكلاهما هذلي، مسلم بن جندب عن حبيب الهذلي، وأما مسلم هذا ثقة من الطبقة الثالثة، أما شيخه حبيب فهو مجهول، ويشهد له هذا الخبر، يشهد له حديث أبي سعيد الآتي، يشهد له حديث أبي سعيد الآتي في قول ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف، في قوله لما قال يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد، هذا أيضا ثابت في الحديث الصحيح، تقدم الإشارة إليه وأنه لا يجوز أن يعضد شجره. فالمعنى أنه لا يخبط بشيء ولا يقطع، هذا هو الأصل، أنه لا يجوز أن يخبط الشجر، أو يعني يخبط مثلا بشيء، يأتي للشجرة فيخبطها بشيء حتى تتكسر عيدانها مثلا، أو يقطعها بشيء مثلا، فهذا لا يجوز. قال ابن قال نص عليه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها، يحرم هذا، وهذا اللفظ أيضا دلالته ظاهرة وبينة على التحريم، لأنه أورده بلفظ التحريم، يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد أو يعضد، وهذا يبين أن شجر المدينة وشجر مكة أن الحكم والمعنى فيهما واحد، كما هو قول جماهير العلماء، وأنه لا يمكن أن ترد الأخبار بأي تأويل، وأن غاية ما يعتذر عمن لم يقل بأحاديث تحريم شجر المدينة وصيد المدينة، غاية ما يقال أنه يعتذر أنه لم تبلغه، كما قاله بعض أهل العلم، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لم تبلغه، يعني لم تبلغهم الأخبار. أما القول بأنها منسوخة أو أن المراد بذلك أن يحفظ الشجر لأنه زينة للمدينة والمدينة مهاجر المسلمين، فشرع ترك الشجر ويتعرض له حتى تبقى لها زينتها فينجذب إليها الناس ويقبل إليها، كل هذا الأقوال هذه ضعيفة وعن التحقيق بمعزل بصراحة الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي مسلم أيضا أخبار أخرى زيادة على ما في الصحيحين. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. متفق عليه، والحديث متفق عليه من طريق عامر بن أبي عامر مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس رضي الله عنه، عن أنس وقال هنا بارك لهم في مدهم وصاعهم، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري بارك لنا في مدنا وصاعنا، وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة، وهذا الظاهر أنه يعني كان في سفر عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم إني أحرم ما بين جبليها، مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن زيد إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، هنا قال مثل ما حرم إبراهيم مكة، هنا زاد أن حرمها مثل ما حرم إبراهيم مكة، وتقدم الإشارة إلى أنه في لفظ آخر عند مسلم نعم اللهم إني أحرم ما بين جبلي مثل ما حرم إبراهيم مكة، لكن هذا في الدعاء بالبركة بمثلي، هذا في الدعاء بالبركة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. قال العلماء هذا مشاهد في المدينة، وهو أنه يكفي الشيء اليسير في الطعام، سواء كان مما يكال بالمد أو بالصاع، وأنه يحصل به البركة ويحصل به من التغذية ما لا يحصل في غيره من البلاد، والبركة إذا حلت لا حدود لها. ومما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها رضي الله عنها قالت كان لي شطر شعير، كان لي شطر شعير، شطر شعير يعني مثل نصف صاع، يعني شيء يسير، على رف لي، على رف لي، فكنت أنفق منه، تأكل منه رضي الله عنها وتتصدق من هذا الشطر، تأخذ منه لنفسها لطعامها ولمن يطوف بها، وهي رضي الله عنها كانت تحب الصدقة، فكانت تأخذ منه. قالت رضي الله عنها: فطال علي شطرة، طال علي وتأخذ منه، ومع ذلك باقي على حاله لم ينقص شيء. قالت: فكيلته، وفي لفظ جاء صحيح كالته الجارية، ففني فكيلته ففني. فيبين أنه حين ما يكون النظر إلى المدد من السماء ولا ينظر إلى العدد والحساب، وأن ينظر ما بقي وماذا صرف وماذا يعني بقي من هذه الدراهم أو هذا الطعام، فالعد والحسبان مثلا والكيل نحو ذلك، هذا يضعف اليقين في هذا الطعام ونحو ذلك من النفقة، فينقطع المدد. ولهذا قالت رضي الله عنها: فكيلته ففني. وهذا وقع في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقع في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت صحيح مسلم وغيره، منها أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث: لو تركته لقام لكم. تركته كان عندها عكة فيها سمن رأى، وكانت تأكل منها في أسفلها. قالت: فعصرتها ففني، يعني بالغت في إخراجها، لكن لو تركتها تنزل على حالها لكانت البركة مصحوبة موجودة. وإما يذكر عن بعض السلف رحمه الله قصة المشهورة لا يحضرني اسم صاحبها رحمه الله، أنه كان يأخذ عطاءه من بيت المال، يأخذ عطاءه من بيت المال، لأن البركة إذا حلت وإن كانت خارج المدينة وهذا مشاهد، لكنها في المدينة أعظم وأعظم. فكان يأخذ عطاءه من بيت المال رحمه الله دراهم، فيضعها في كيس، فكان يمشي والناس يعرفونه بحب الصدقة، ورأوه وقد خرج بالسرة من بيت المال، فكان يتصدق، كل من لقي يتصدق يعطي بلا عد ولا حساب، فكثر الناس عليه، فصار يخرج من هذا الكيس ويعطيهم حتى وصل إلى بيته إلى بيته، فوضعه فوجده كما أخذها أو من يلوذ به من أهله كما أخذ، لم ينقص شيء. وكان له أبناء عم من قراباته علموا بحاله، قال: نريد أن نعمل مثل ما عملت. فأخذوا مالا أو أخذوا عطاءهم، ثم جعل أحدهم يتصدق شيئا من هذا، فنفد قبل أن يصل إلى بيته، فذهب إلى هذا العالم فقال له لا. قال: أنت تحاسب الله أو كذا أو عبارة من هذا تنظر، وأنا لا أنظر إلى هذا، المعنى أنه ينظر إلى المدد من السماء ولا يبالي، فتكون البركة تحل في هذا المال وفي هذا الطعام. قال رحمه الله وللبخاري ثم قال: اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، هذه دعوة عليه الصلاة والسلام، سجيب له في دعوته، لأن البركة حلت لهم في مدهم وصاعهم في المدينة، مع أن الصاع يسير والمد ربع الصاع، والصاع قدره 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، يأخذ إناء فيغرف من الطعام من البر أو غيره من الحبوب 4 حفنات ممتلئة بالكفين الممتلئتين كما في كتب اللغة. فإذا بلغ هذا القدر بعد 4 أمداد فإنه مقدار الصاع، فهو شيء يسير، والمد ربع الصاع كما تقدم. وللبخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا عند البخاري، وتقدم الحديث كما من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عند الحنطب عن أنس رضي الله عنه، وهذا اللفظ للبخاري من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن أنس رضي الله عنه، ورواه عن عاصم ثابت بن يزيد الأحول وهو أبو زيد البصري، عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس رضي الله عنه هذا في هذا الخبر في عن أنس المدينة حرم من كذا إلى كذا. وفي الصحيحين لم يبين أبهم الحرم ابتداؤه من هذا إلى هنا، قال من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، لكن هذا الإبهام قد بين في الأخبار الصحيحة، وبين تحديد الحرم من جهتي الشمالية والجنوبية ومن جهة الشرق والغرب كما تقدم، لا يقطع شجرها، وهذا سبق الإشارة إليه، وأن الشاهد أيضا للحديث هريرة المتقدم أو يعضد، وأنه أي ثابت الصحيحين في المدينة لا يقطع شجرها من حديث أنس، ولا يحدث فيها حدث. الحدث يشمل البدع ويشمل المظالم الظلم ويشمل إيقاع الفتن والخلاف بين الناس، إثارة الفتن بينهم، فالمراد الحدث الذي يكون فيه ضرر، وكذلك أيضا يدخل فيه الحدود، المعاصي الكبار الكبائر فيها حدود، ولا يدخل فيه فيما يظهر الله أعلم المعاصي التي تقع من الإنسان من سائر المعاصي، لكن ما كان من الحدود هو داخل في هذا، إلا من استتر وستر نفسه، وفي هذا يشرع ستره في مكة أو في المدينة في أي مكان، ولا يبلغ عنه يستر، ولو أنه مثلا لجأ إلى إنسان تائب يعني يخبره أنه تائب وأنه قد مثلا يعني يبلغ عن فلان أو فلان وأنه ندم وتاب في الحدود في هذه مثل هذه الحدود، فمثل هذا يستر عليه، إنما المراد الحدث الذي فيه ضرر، من حدث يتعلق بالدين من البدع، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال في الصحيحين وفي الصحيح مسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ورواها البخاري تعليقا، وعند أبي داود بسناد صحيح من صنع شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيشمل الحدث المتعلق بالبدع، لأن هذا فساد في الدين والعياذ بالله، فيجب صده ورده عن هذه البدعة لأنها ضرر في الدين، وكذلك الحدث والبدعة التي تكون للضرر بين الناس بإثارة الفتن والقلاق ونحو ذلك، فهذا من الأحداث التي تمنع ويعاقب من أثارها بين الناس، من أحدث فيها حدثا من مثل هذه الأحداث من هذا الحدث الذي فيه ضرر فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والعياذ بالله أنها كبيرة عظيمة، قال فعليه لعنة الله لما تسبب من الضرر في دين أهل الإسلام، والضرر متعلق بنفوسهم ودمائهم وأموالهم، والحرم الذي يأمن فيه الطير بل يأمن فيه الشجر الذي لا روح فيه الشجر، فكيف يأتي ويحدث أحداث التي يقع بهذا الفساد وهذا الضرر على أهل الإسلام في هذا البلد الآمن؟ هذه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وقال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كل لاعن يلعنونه، يعني أن هذا حاله وهذا جزاؤه عياذا بالله مثل هذه الحال. ولمسلم عن عاصم الأحول وعاصم سليمان قال سألت أنسا، قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم هي حرام ولا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المصنف رحمه الله كان فرق بين الروايتين، لأن الرواية الأولى ظاهرها أن أنس رضي الله عنه ابتدأ الحديث من نفسه رضي الله عنه، مع أن الراوي واحد في رواية البخاري، نعم الراوي واحد عاصم سليمان الأحول عن أنس رضي الله عنه، لكن رواية مسلم هي من طريق يزيد بن هارون عن عاصم سليمان، ورواية البخاري من طريق ثابت بن يزيد الأحول عن عاصم سليمان. ويزيد بن هارون إمام حافظ رحمه الله بن زادان السلمي من كبار شيوخ الإمام أحمد رحمته في سنة 206، قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم هي حرام. يمكن أنه تارة ينقل الحديث كاملا فينقله بأنه سأل، أنه بيّن أنه سأل أنس رضي الله عنه، ومرة يختصر السؤال ويقول إن أنس رضي الله عنه قال ذلك قال ذلك، والمعنى ظاهر، والمعنى ظاهر من هذا. وهذا يقع في رواية الأخبار، تارة يذكر بتمامه وتارة يختصر، بل إن أحيانا الراوي أحيانا يذكر الخبر ولا يعزوه، أحيانا ولا يعزوه، ربما يذكره اتكالا على فهم السامع أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرفعه، وقد ينشط فيذكره مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال سألت أنسا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم هي حرام ولا يختلى خلاها، أي لا يقطع، والخلا هو الحشيش الرطب، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما تقدم في اللفظ عند البخاري. ثم بقي حديث في الباب نكمله في درس آتٍ، أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسلام والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.